اي نعم هذا لا يقتص، لا يقتص منه حتى يأس من رجوعه، يعني أسنان اللبن الأولى من الجائز أنها تنبت إذا قلعها، فينتظر إذا مرت مدة تنبت في مثلها عادة ولم تنبت تقتص منه. نعم إذا كان حامل إن من عباد الله ليست من عباد الله ليست العباد البعض. نعم ليس كل الناس يقصد الكلام على جواز الإقسام على الله، أن مسألة أن الله يبره وما يبره هذا شيء آخر، لكن جواز الإقسام هل يجوز أن تقسم على ربك أو لا؟ إذا كان حسن الظن فلا بأس، لكن قد يبره الله وقد لا يبره. أما إذا كان الحامل سوء الظن بالله فهذا لا يجوز. نعم من قرى عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليهن. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه أحمد وفي رواية رواه أحمد ومسلم وفي رواية يا أحمد عندنا مسلم وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. رواه أحمد والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل يذهب عرض يد إنسان فأخرج يده منه فندرت ثنيته، هل يضمن الذي أخرج اليد أو لا؟ نعم لا ضمن هذا. الدليل لا دية له. أحسن. تمام. إذا كان العار مدافعا عن نفسه فأخذ المعضوض يده فنذر صنيته فلا ضمان. كيف الحديث يقول لا دية لك؟ كيف قصص؟ ما في قصص. هذا رجل صار علي وأراد أنه مثلا يخنقني فأعرفته حتى أتخلص منه، فنزع يده بشدة فسقط السن. هذا الضمان. الحديث يقول لا ومن عليه لا دية لك. طيب هل يمكن أن تأخذ هذا من الحديث؟ كيف يؤخذ من الحديث؟ لا العار معتد عليه في مسألة السؤال الآن. العار معتد عليه فعض هذا الرجل لأجل أن يتخلص منه فنزع يده بشدة فسقطت سن العار. ظهر الحديث أنه ليس عليه شيء. طيب كما يعض. طيب والفحل يعض معتديا، الفحل يعض معتديا كذا لا مجافع. العادة أن الفحول هذه تعض معتديا لا مجافع. واضح؟ طيب إذن إذا كان

فلذلك قد يقول قائل إنه لو أصاب غير العين فليس عليه ضمان، لكن المشهور إن عليه الضمان. ومن فوائد هذه الأحاديث تحريم هذا الاطلاع، لأنه لا عقوبة إلا على شيء محرم، وهذا كقوله تعالى ليستأذنكم الذين مالكت أيمانكم، وكقوله لا تحلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فلا يحل للإنسان أن يدخل بيتا سوى بيته إلا بعد الاستئناس، ولا يحل أن يطلع إلى بيت غيره أبدا. أين طوف حسب النص؟ هذا ما أمرنا الرسول بمدافعته. يستقون في هذا. يقول رجل أذن لشخص قال اذهب هل انظر هل في البيت أحد، فلما نظر وإذا في البيت أحد أهله ففقأوا عينه. نعم هم الآن فعلوا فعلا معذونا لهم فيه، معذونا لهم فيه من جهة الشرع، غير مأذون لهم من جهة أن صاحبه قد أذن. فالظاهر مثل هذا أنهم يضمنون، لكن يرجعون بالضمان على صاحب البيت، على صاحب البيت حيث لم يخبرهم بهذا. نعم من أجل البصر. ها؟ ها؟ خاف الأمن أن يدخل بلا استئذان مشكلة، يبي يصرخ دلول لا تدلون. هذا من تابع شبه النادر لا حكم له، الشيء النادر ليس له حكم. والآن لو أنك قدرت العمر مع المبصرين لكان 1% أو دون ذلك، هذا لا حكم له. نعم يعني قصدي ان الاعمى يستاذن كما يستاذن البصير. هل يجوز له دخول البيت على دخول البيت مطلقا على سبيل العام؟ يعني مثلا اذن صاحب البيت ادخل وجاء على باب الساعه. لا مو هو قصدي ادخل، يعني لا قصدي يقول انظر في البيت اطلع هل فيها احد او لا، هل فيه أحد أو لا، ما قالوا ادخل. لا مثلا واحد يدخل الباب إيه؟ وصاحب البيت يعني واحد استأذن إيه؟ فقال لصاحب البيت ادخل إيه؟ نعم هذا إذا من صاحب البيت تمام. وهل يجوزها مطلقا وهي على سبيل العادة، يعني عادة يدخلون من باب الرجل إيه؟ وهو جاء من دخل من باب لا ما يجوز، يعني إذا قال ادخل يعني يدخل إلينا إلى الرجال. ادخل إلينا وبالفنجان على طريق الطويل. لا لا الطريق الطويل. لا لا ما ما أصلح ما يجوز. حسب العادة حسب العادة. أنا ما لا مطلقا، لأن إذا قال إذا استأذن وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت ادخل، ليش معناه ادخل للبيت التجول فيه؟ المعنى ادخل إلي. هنا نعم من أجل البصر. هل يعني هذا الذي لا يرى ها؟ ها؟ هل يعني هذا الذي لا يرى أعمى؟ خاف الأعمى أن يدخل بلا استئذان مشكلة، يبي يصرخ دلول لا تدلون. هذا من تابع شبه النادر لا حكم له، الشيء النادر ليس له حكم. والآن لو أنك قدرت العمر مع المبصرين لكان 1% أو دون ذلك. هذا لا حكم له. نعم. يعني قصدي أن الأعمى يستأذن كما يستأذن البصير. نعم. هل يجوز له دخول البيت على دخول البيت مطلقا ولا على سبيل العار؟ يعني مثلا أذن صاحب البيت ادخل وجاء على باب الشارع. لا، مو قصد ادخل، يعني لا، قصد يقول انظر في البيت اطلع هل فيها أحد أو لا، هل فيها أحد أو لا، ما قال ادخل. لا، مثلا واحد يدخل باب إيه؟ وصاحب البيت يعني واحد استأذن فقال لصاحب البيت ادخل. نعم. هذا اذا من صاحب البيت. تمام. وهل يجوز مطلقا ما على سبيل العادة؟ يعني عادة يدخلون من باب الرجل وهو جاء من الدخل من باب الرجل. ما يجوز، يعني اذا قال ادخل يعني يدخل الينا الى الرجل. ادخل إليه وليك جاء على طريقة طويلة. لا، لا يجعل الطريق الطويل. لا لا لا، ما يصلح، ما يجوز. حسب العادة، حسب العادة. أنا ما لا مطلقا، لأن إذا قال إذا استأذن وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت ادخل، ليش معناه ادخل للبيت التجول فيه؟ المعنى ادخل إليه. هنا نعم. لا حجر، لا لا ما هي، اللي عندنا حجر، اللي عندنا في الثانية أحد الناس حجر. نعم نعم. لماذا لم يشفع عنه؟ قال لو أعلم أنك تنظر. نعم، كأن الرسول شك في هذا، هل إنه ينظر أو بس إنه التفت إثبات ولا بدون نظر، يعني في احتمال. ما يجوز ينظر إليه ولو كان يستخر، معناه أن الغالب ليس مفتوح في الغالب، وأيضا حتى لو نظر من يبقى يبقى عينه لأصل ما في أحد. نعم. إيش؟ هل إيش؟ نقول مثلا يجب له ان يكون مطلقا، او نقول له يجوز من الحاله الان، ان كان بين ان له جواز. ما فهمت. الحين يكون الشخص الاول دائما او لا ابواب الان. نعم. ثم يحصل الحين. طيب. او ان يحصل على الابواب. زين. هل نقول الشخص الاول مش مطلقا، لان الحديث الان تبين ان الابواب مطلقه. نعم. لو عين مثلا. نعم نعم. هل تحاجي نقول الشخص يجوز ان ينظر؟ لا لا، ما يجوز. ما يجوز يقف وينظر. لكن لو فرض انه وقف نظر ما يجوز ان تقطع عليه، لان عندنا امرين، عندنا امرين بالنسبه للناظر وبالنسبه لصاحب البيت. صاحب البيت لا يقطع عليه وهو باب مفتوح، واما الناظر فلا يجوز ان ينظر. طيب انا اقول لا تنظر. اما اذا كنت مار، طبعا الشيء اللي ياتي بغير قصد ما ينظر. نعم. يقتله. نعم. نعم. إنه يطعنه يعني في عينه. يطعنه يعني يطعنه في عينه. نعم. لا لا لا، ما تلحق، يعني لو علم بك وانصرف ما تلحق، إلا كانت تلحق بدون أن تفقع عينه، تلحق وتمسك وتفضع عينه ما يصير. نعم. عبد الرحمن. اي نعم، ولو كان جاهل. نعم. لا، هذه ما في اشكال في بعض حجر النبي، ما في اشكال.

بتأويل، يعني يظن أن الذي مشى عليه هو الحق، ولا ما مثل المؤلف ما نظن إن شاء الله أنه تعمد. ما يتعمد. نعم يجب إثبات، ما في شيء هذا بجد ما الحق، أثبت ما أثبت لنفسي حتى تكون سالما. نعم ها؟ لا أدي حق مالي يتبعض، لكن القصاص حق بدني لا يتبعض. لو فرض أن الورثة 6 أبناء وعفى واحد وقلنا للقاتل الآن عليك 5 من 6 من القتل، يمكن ولا لا؟ طيب لو كانوا 10 وعفى واحد عن الدية فقلنا للقاتل عليك 10 إلا 1 من الدية، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن شيء. الدية 100 بعيد قصاص كله ما يمكن، لكن دية هم 10 واحد منهم عفى عن نصيب من الدية، نقول بقول لهم حق، لكن في القصاص ما يمكن. وهذا هو السبب في عدم حقوق الدية إذا عفى أحدهم. في عدم حقوق الدية إذا عفى أحدهم كم قصاص؟ لأنهم تبعض يعني. نعم.